أحتاج امرأة نبراس فاتنة تنبض إحساس من خلق خديجة قد صاغت عقد الألماس قدوتها حفصة وصفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قائدي فارس البراق وإخواني المثنى وطارق بن زياد. قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد، مكتي أخت طيبتي أخت قدسي، كل من مسهن مس اعتقادي، فوق كل الرايات راية ربي ويد الله فوق كل الأيادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحتاج امرأة تجيد النصيحة، تعرف كيف تضع النصيحة في قالب جميل تهديه للزوج. ومسألة النصيحة يا إخواني من المسائل التي أحيانا قد يدخلها حظوظ النفس، أحيانا تنصح الزوجة زوجها من أجل أن يعني يزداد المصروف، يبقى في البيت، يتواجد معهم فترة أطول، فيكون قالب النصيحة ظاهر أمام الزوج أنه لمصلحة خاصة وليس لله جل وعلا. والعجيب يا جماعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديثا جميلا بديعا في النصيحة، فقال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين نصيحة، ولا بد إذا أردنا أن نتيقن أننا على الطريق الصواب وأن ديننا لم يسلم ولم يخرم، يجب أن ننظر إلى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النصيحة. انظري إلى زوجك، كيف تنصحينه؟ كيف توجهينه؟ كيف تعطينه معلومة ينتفع بها؟ كيف تسدين إليه معروفا وهذه النصيحة ربما تكون سببا في هلاكه أو ربما تكون سببا في نجاته وفوزه؟ ولذلك يا جماعة من أجمل القصص التي دائما ما أستشهد بها في هذا الباب قصة أم سليم الأنصارية. لما مات زوجها فتقدم إليها أبو طلحة يخطبها، وكان أبو طلحة كافرا لم يكن مسلما، جاء إليها يخطبها. انظر إلى الأدب وانظر إلى النصيحة والتوجيه. فلما طلبها قال لها سأبذل لك الصفراء والبيضاء، يعني الذهب والفضة، اطلبي ذهب مما تريدين وفضة مما تريدين. فقالت لا أريد صفراء ولا بيضاء، أنت رجل مشرك وأنا امرأة مسلمة، وإني لا أقبل بك إلا أن يكون مهر الإسلام، لا أريد منك إلا الإسلام. قال فمن لي بذلك؟ قالت لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي تريد أن تدله على الطريق، تريد أن يمشي بس يحط قدمه على أول الطريق وينطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يشوف النبي ويجلس مع النبي ويسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى أدب النبي وخلق النبي عليه الصلاة والسلام. وهي تعلم أن رجلا لبيبا عاقلا في مرتبة أبي طلحة لابد أنه سيحب الإسلام وسيصل نور الإسلام إلى قلبه. وهذه من حكمة أم سليم ومن نصحها، أنها دلته على الطريق التي بها ينجو. ليست الغاية الآن الزواج والنكاح، قد يتزوج اليوم ويموت أحدهم في الغد، وقد يتزوجان ويطلقان بعد سنتين أو ثلاثة، لكن الغاية الفوز الأكبر والربح الأعظم، وهو أن يصل العبد إلى جنة الله جل وعلا ويعتق من النار. انطلق أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله علمني الإسلام، ويعلمه رسول الله الإسلام، ويسلم أبو طلحة ويحسن إسلامه، ثم يتقدم إلى أم سليم فيخطبها وينكحها. فكانوا يقولون لا نعلم مهرا أغلى ولا أثمن ولا أعظم في الإسلام من مهر أم سليم، حيث جعلت مهرها شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. النصيحة الجميلة التي توضع في قالب جميل، التي تنتقي وقتها وتحسن انتقاء الوقت، هذه الزوجة اللبيبة العاقلة. بعض النساء النصيحة عندها أثناء الطعام يغضب الرجل يقلب مائدة الطعام، بعض النساء ليس عندها انتقاء جميل للوقت تنصحه في وقت عودته متعبا مجهدا، لم يضع ملابسه، لم يدخل ليغتسل، لم يتعطر، لم يرجل شعره، لم يضع يعني شيئا من الملطفات والطعام، هو يحتاج إلى مرحلة من الهدوء، ثم بعد ذلك تضعي هذه النصيحة في قالب جميل وتسوقيها له. إن صحيح إذا جئت، إن صحيح إذا جئتما إلى وقت الراحة والدعاء، إن صحيح وهو في أحضانك، إن صحيح وهو جالس بين يديك، إن صحيح وقد رأيت منه لطفا وآنست منه رفقا. أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: لما رأيت من رسول الله طيب نفس قلت يا رسول الله أدعو لي. انظروا إلى الذكاء، رأت أن نفس النبي طيبة الآن فسألته أن يدعو لها، فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت، فضحكت حتى سقط رأسها في حجرها، فقال: أو تعجبين من ذلك، إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. هذه البشارة العظيمة ما حصلت لولا أن أم المؤمنين آنست من رسول الله طيب نفس فسألته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ضع النصيحة في قالب جميل مغلف كما تغلف الهدايا، سوقي لها المقدمات: يا زوجي أنا أحبك وأعرف أنك تحبني وحريص على آخرتي وحريص على بيتنا، وأرى منك تقصيرا في الصلاة، وأرى منك تفريطا في القرآن، وأرى منك سرعة غضب هذه الأيام، وأرى منك طول لسان على الأولاد أو قسوة أو جفوة في المعاملة. يا زوجي أريدك أن تكون رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي كان لسانه جميلا لم يكن فاحشا ولا بذيئا ولا طعانا ولا سبابا ولا لعانا. هذه النصائح التي تساق بهذه الطريقة والله تحدث أثرا جميلا. قال لي أحد الإخوة: كنت قد ابتليت بمرض العصبية والغضب الذي أفقد معه نفسي وشعوري فأكسر وأحطم كل شيء، لكن كان عندي امرأة حكيمة وذكية ولبيبة وعاقلة وتعرف كيف تنتقي وقت النصيحة. في كل يوم أغضب فيه أو يحصل نزاع أو شجار وأغضب في المنزل، كانت في الليل تعد طبق من الحلوى وتأتي وتضع القهوة وتجلس بجواري وتقول: أنا وظيفتي أن أسحب منك الغضب والوجع وأعطيك الحلوى. يقول: فكانت تستمر على هذه الطريقة، وأصبحت أعاتب نفسي بيني وبين نفسي: هذه المرأة تصبر علي، وهذه المرأة تتحمل غضبي، وهذه المرأة وفي اليوم اللي أغضب فيه تصنع حلوى. بعض النساء في اليوم الذي يغضب فيه الزوج تترك البيت تمشي، بعض النساء في اليوم الذي يغضب فيه الزوج يعني لا تعد الطعام أصلا، يعني أصلا تتطاول عليه، ترد الكلمة بعشر كلمات، وهذه بئسة المرأة. وليس هذا ما نحتاجه، وربما أنا أحاول في برنامجنا أحتاج امرأة، أحاول أن أخرج خارج دائرة الأخطاء والعيوب والنقائص التي تقع فيها كثير من النساء، وأوجههن إلى الصالح والمفيد والجميل، وأشير إشارات سريعة إلى الأخطاء التي يقعن فيها. لكن اللبيبة العاقلة التي تجمل هذه الأخطاء عند الزوج وتضع لها القالب المناسب التي تجعله يتندم بعد ذلك، يقول: مر على هذا 3 سنوات فقط يا شيخ، فأصبحت أعاتب نفسي وقلت حدة غضبي، وأصبحت أرى أنني تحولت من إنسان سريع الغضب إلى إنسان أصبح طيبا وديعا أليفا كما يقولون. يعني من الآخر، يعني استطاعت المرأة أن تمسك بلجامه وزمامه وأن تجعله يتحول من الغضب إلى الرقة والنعومة. ما أحوجنا إلى امرأة تجيد النصيحة وتضعها في قالبها الجميل، ويكون شأنها كشأن أم سلمة رضي الله عنها لما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله إنما هم أصحابك، فلم تقسي قلب رسول الله على أصحابه، ولكن اخرج إليهم فلا تكلم أحدا وابدأ بنفسك. فلما بدأ الرسول بنفسه تبادر الصحابة يقلدون رسول الله ويأتسون به ويقتدون به رضي الله عنهم جميعا. اللهم أصلح نساء المسلمين واجعلهن بالصحابيات مقتديات، واحفظهن من التبرج والسفور ومن ضلال المضلين، إنك على كل شيء قدير. ألقاكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحساس من خلق خديجة قد صاغت عقد الألماس، قدوتها حفصة وصفية، أقمار في دنيا الناس، من نبع الصديقة نهلت وسمت تاجا فوق الرأس.